نظر الشاب الذي نزل من الحافلة يمينا ويسارا. من أين يبدأ البحث عن تشيكو؟ العنوان الذي معه لا يتضمن رقما. قرر أن يبدأ من حيث يبدأ البنيان. كان شارع بئر أنزران يواصل ممتدا، ولكن البنيان كان قليلا. الآن سيبدأ البحث. شمس يوليوز حارقة، ولكنه كله أمل في اللقاء بالرجل. في لحظة ما قرر أن يسلك طريقا متعامدة مع شارع علال الفاسي. هناك اكتشف بضع ورشات. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. رسالة كتبت بالنار. في حدود الساعة 11 من يوم 11 من يوليوز من العام 3000، وكان يوم جمعة، دخلت المحطة الطرقية بتازة الحافلة القادمة من الناظور. كانت تازة محطة في رحلة وجهتها النهائية فاس. نزل بضعة ركاب، وبينما انتظر أغلبهم أن يمكنهم مساعد السائق من أمتعتهم، مضى أحدهم مباشرة إلى باب المحطة. كان شابا متوسط القامة، يرتدي بنطلونا رماديا وقميصا. كل ما كان لديه من متاع حقيبة يدوية صغيرة. ما أن خرج من المحطة حتى بادر أحد المارة بالسؤال عن شارع بئر أنزران، علم أن الشارع الذي يوجد فيه هو شارع بئر أنزران. بدا وقد اطمأن إلى أنه لم يخطئ الوجهة. في قطعة ورق أخذت من دفتر مدرسي أخرجها من جيب قميصه عنوان: محمد الرماني، شارع بئر أنزران، تازة. ثم أضيف بقلم حبر أزرق: التشيكو. نظر الشاب الذي نزل من الحافلة يمينا ويسارا. من أين يبدأ البحث عن التشيكو؟ العنوان الذي معه لا يتضمن رقما. قرر أن يبدأ من حيث يبدأ البنيان. توجه يسارا ومضى حتى وصل ملتقى الطرق الأول. كان شارع بئر أنزران يواصل ممتدا، ولكن البنيان كان قليلا. الآن سيبدأ البحث. شمس يوليوز حارقة، ولكنه كله أمل في اللقاء بالرجل. عاد أدراجه، الرجل الذي يبحث عنه يملك محلا لصباغة السيارات، كذلك قال له حين تعرف عليه في الناظور قبل 6 أو 7 أشهر. ولذلك كان كل تركيز الشاب ويدعى حميد صغار على محلات صباغة السيارات. وجد في شارع بئر أنزران 3 أو 4 ورشات لصباغة السيارات، لم تكن أي منها لمحمد الرماني. وحين كان يسأل عن الرجل لم يجد من يعرفه لا باسمه ولا بلقبه تشيكو. لما انتهى إلى آخر الشارع وكان الوقت عصرا، أحس بتعب شديد. أشد من تعبه كانت خيبة الأمل التي أحسها. أيقن أنه كان ضحية عملية نصب محبوكة. عاد إلى جوار المحطة الطرقية. في مستهل شارع متفرع عن شارع بئر أنزران جلس إلى طاولة مقهى صغير. طلب براد شاي، ومن حقيبته اليدوية أخرج قطعة خبز بها زبدة. تناول الخبز والشاي ثم مضى يفكر، يحاول أن يستحضر صورة الرجل، التشيكو أو الروماني. لم ينس ملامحه. هل يعقل أن يكون ذاك الشخص الودود نصابا؟ هل يعقل أن يكون حرق أوراقه منذ العملية الأولى؟ كانت الأسئلة تداهم الشاب القادم من الناظور، وكان يحس لحظة بعد أخرى بأن الدم يغلي في عروقه. المساء يتقدم، وعليه أن يجد مكانا يمضي فيه الليل. وقع على نزل لا يوفر أكثر مما هو ضروري، في الغرفة سرير وعلى الجدار مشجبان حديديان. أبلغه صاحب النزل أن المرحاض يوجد في آخر الممر. لم يتوقف حميد أزغار عند كل التفاصيل، ما يهمه الآن ألا يبيت في الشارع. في الصباح اكتشف مقهى يقدم الحرش والرغائف، وبعد أن تناول فطوره قرر أن يقوم بجولة في المدينة علّه يعثر على هذا تشيكو. آه لو يجده، آه لو يرد إليه نصف ما أخذ، مجرد النصف. يتاجر حميد في المواد التي تدخل مهربة عبر مليلية المحتلة، وقد التقى بمحمد الرماني قبل 8 أشهر. جاء به خال لحميد كان بدوره تاجرا. صادف ذلك استعداده لتغيير تجارته من بيع المواد الغذائية إلى لوازم السيارات بشكل خاص الصباغة، فقد علم أن هامش الربح منها مهم، ثم إن تلك البضاعة ليست مهددة بانتهاء الصلاحية بسرعة. اتفق حميد مع تشيكو على أن يزوده بالصباغة ليستعملها في ورشته، وأيضا ليبيع منها إلى ورشات أخرى لصباغة السيارات. قال له خاله إنه يضمن الرجل، ولذلك لم يطلب منه حميد أي ضمانة. كان الأجل المحدد للسداد شهران، ولكن الرمان اختفى. كان المترتب بذمته 20,000 درهم، بالنسبة لحميد فإن المبلغ مهم، وكان بإمكانه أن يروجه ويعود عليه بربح. بعد مرور الوقت اكتشف حميد أن خاله الذي قال إنه يضمن تشيكو لم يكن يعرف عن الرجل أكثر مما عرفه هو، حتى رقم هاتفه لم يكن عنده. قرر التوغل في المدينة، اتبع طريقا تتفرع عن شارع بئر أنزران، تتقاطع مع شارع الحسن الثاني ثم مع شارع محمد الخامس. وحين بلغ فضاء أخضر صار الشارع يحمل اسم شارع علل الفاسي. لم يكتشف حتى الآن أي ورشة لصباغة السيارات. ثم في لحظة ما قرر أن يسلك طريقا متعامدة مع شارع علل الفاسي. هناك اكتشف بضع ورشات، كان يتوقف عند كل واحدة منها يحاول أن يتبين الوجوه. ولكن لما لا يسأل عن تشيكو؟ في النهاية لن يخسر شيئا. اقترب من محل للحدادة، بالباب على كرسي ذاق أصنافا شتى من الإصلاح والترقيع يجلس رجل له لحية بيضاء، وفي الداخل في عمق غير مضاء بما يكفي بضعة عمال. تقدم من الرجل، سلم، رد الرجل بأحسن منها: هل تسمح لي يا سيدي بسؤال؟ تفضل، مرحبا. أبحث عن رجل يملك محلا لصباغة السيارات، اسمه محمد الرماني. نظر إليه الرجل وهو يهمهم: محمد الرماني، محمد الرماني. ثم قال: هل أعطاك عنوانا؟ نعم سيدي، ولكنني لم أجد محله في شارع بئر أنزران. في الحقيقة يا ولدي لا أذكر أنني أعرف صاحب ورشة لصباغة السيارات بهذا الاسم. في شارع فاس هناك محل لصباغة السيارات يعرف صاحبه باسم تشيكو، هو ذاك تشيكو، كذلك لقبه، كيف أصل إليه؟ لمح الشيخ في عينيه فرحة من جاءه الفرج من حيث لم يكن يتوقعه. قال له: المكان غير بعيد، لكن قل لي ما قصتك مع تشيكو؟ صمت الشاب قليلا، ولما لمس فضول الرجل أراد أن يعلم منه المزيد عن ذاك الذي نصب عليه. لقد سلمته بضاعة في الناظور، وعدني بدفع ثمنها بعد 2 شهر، والآن مضت 8 أشهر ولم يظهر، وها أنا أكتشف أن العنوان الذي أعطاني إياه لم يكن العنوان الصحيح، لقد تعمد ذلك. تبسم الرجل ذو اللحية البيضاء ثم مضى بيده إلى مؤخرة رأسه وهرشها هرشا طفيفا، تحركت طاقيته المزركشة إلى جبينه. هو كذلك تشيكو، من فضيحة إلى أخرى، قالها وهو يغالب الضحك. ولما ظن أن الشاب القادم من الناظور لم يستوعب بالكامل ما قصده استرسل: لقد قبض عليه قبل 15 يوما في قضية إصدار شيك بدون رصيد. صارت الصورة أوضح الآن لدى حميد أزغار، ولم تعد لديه ذرة من الشك، التشيكو نصاب محترف. ودع حميد الرجل ذا اللحية البيضاء الذي عاد إلى كرسيه. كان محل تشيكو في مستهل زنقة فاس، لم يكن هناك من محل لصباغة السيارات غيره. تقدم من الباب، كان تشيكو منهمكا في تفحص مقدمة سيارة أجرة، ولما رفع بصره ذهل لعله لم يتوقع أن يكتشف مكانه ذاك الشاب القادم من الناظور. ابتسم وأقبل عليه. مرحبا. ظل حميد ينظر إليه باندهاش، بدا له الرجل وكأنه لم يتذكره. أنا حميد أصغار. مرحبا بك سي حميد، هل أستطيع أن أسدي لك خدمة؟ ألا تذكرني؟ لا، لا أظن أننا التقينا من قبل. ألست محمد الرماني؟ ألست تشيكو؟ نعم، ولكنني لا أذكر أنني التقيت بك من قبل. في الناظور قبل 8 أشهر سلمتك صباغة السيارات، هل تذكرت الآن؟ لا. كان نفيه جافا، الشاب القادم من الناظور لا يملك أي دليل يثبت أنه سلم تشيكو بضاعة، والرجل قرر فيما يبدو لعب ورقة التجاهل. أقر حميد في نفسه أن تشيكو ممثل بارع ونصاب حقيقي. نظر إليه مطولا ثم مضى، قرر أن يركب الحافلة المتوجهة إلى الناظور صباح الغد. قبل أن ينبلج الصبح هرع رجال الإطفاء إلى زنقة فاس، أبلغ عن حريق في محل لصباغة السيارات. لما كانت الحافلة تغادر المحطة الطرقية كان حميد أصغار موقنا بأن رسالته إلى تشيكو قد وصلت. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.